بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. الرخاء بحمد الله تعالى نجد من أهل السنة يتواصون ويتناصحون أن هذا كله ابتلاء، لأن الله قد قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا قول الإنسان، لاحظ قال ابتلاه، ابتلاك بالغنى، هذا ابتلاء وامتحان. الإنسان يقول أن هذا إكرام. ثم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، جاء الجواب بعدها: كلا، ليست النعمة إكرام، وليس ما يلقاه الإنسان من ضنك عيش أو مرض هذا إهانة، الكل ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصاحب السنة يذكر أن كل حال أنت فيه هو ابتلاء، سواء كان رخاء أو كان شدة، كان غنى أو كان فقر. فنحن نشكر الله عز وجل، ومن شكر هذه النعم أداء حقها وأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على العبد من هذا الحق في المال، وكذلك من هذا الحق في الصحة، وهكذا الحق في نعمة الولد من حسن تربية إلى غير ذلك من الأمور. وتجد صاحب السنة يعنى بولده أشد العناية لكي يخرج هذا الولد مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى، مستقيما على أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحرص على تعليمه أمور الصلاة وتعليمه فرائض الإسلام، فينتشر الخير في هذه المجتمع مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فالتواصي قائم بين أهل السنة في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وهذا أمر يتواصى به أهل السنة ويحرصون عليه أشد الحرص. وبالتالي هذه بحمد الله تعالى سمة غالبة وعامة، وإن كان طباع الناس ليست واحدة، فطباع بعض الناس غليظة، وقد يكون هذا طبعا فيه، لكن لا يأمر أهل السنة بغلاوة الطبع أو شدة التعامل ونحو ذلك، أمر باللين والرحمة، وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت له، لي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه رحيم بهذه الأمة، عطوف عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يندلون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وأمر ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار حتى مع الكافر، لا بد من حسن الجوار، لا بد من كف الأذى، لا بد أن نعلم أن هناك أمورا حتى نعرف الإسلام من حسن التعامل حتى مع الكافر، في الصدق في المعاملة ونحو ذلك، في كذلك الرفق حتى بالخدم ولم يعمل تحت رعايتك، فإن كنت كفيلا أو هذا خذ الأمر برفق ولي. هذا ما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقوله أنس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أي تعنيف، ولم يحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما فعلت كذا ولم تفعل كذا. فحسن تعامل تواصل بهذا، وإن كان بعض الناس قد يكون لديه من الجهل فهذا لجهله هو، أما أهل السنة في منابرهم وفي دروسهم وفي وعظهم وفي إرشادهم يأمرون بهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك والرفق بالخادم وغير ذلك، والنهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الناس بحق أو بغير حق. أصحاب يعني أهل السنة حتى أنك تجد حتى في أمرائهم هذا الجانب من اللين وهذا الجانب من حسن التعامل وهذا الجانب من احترام العالم وتوقيره، وكذلك السعي في قضاء مصالح الناس. فعندما يأتي بعض الناس إلى أمراء أهل السنة يستعجبون كيف أن بيوتهم أو مجالسهم مفتوحة، وكيف يسعون في قضاء حوائج الناس، وكيف أنهم يقومون على رعايته، فيعجبون أشد العجب بمثل هذا من مثل هذا الأمر في هذا. وهكذا حتى في تعاملاتهم، وبعض البلاد للأسف لكي تصل إلى مسؤول صغير أنت بحاجة إلى المرور بكذا وكذا مكتب حتى تصل، وأنت الآن يمكن تدخل على الوزير وكأنه بالنسبة لهؤلاء يعني في حال بلادهم كموظف صغير موظف صغير يدخل عليه في هذا الشيء. فالحمد لله على أن هذه المحاسن والأخلاق ربي عليها يعني أهل السنة ونشأوا عليها، وأصبح بحمد الله تعالى خصلة من خصال الخير في هذا. فالأمر من معاني الأخلاق والنهي عن سفاسفها من وصف أهل السنة في هذا الشيء، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فهم متبعون الكتاب والسنة، هذا امتثال أمر الله عز وجل، وكل إنسان خالف فلا شك أنه آثم بمخالفته ومتوعد بهذه المخالفة التي خالف فيها. فإن أسأت إلى مخدوم أو أسأت إلى خادمة أو أسأت إلى سائق أو عاملت إنسان بمعاملة فأنت في ميزان أهل السنة الذي هو ميزان الكتاب والسنة أنت آثم على هذا التصرف، وفعلك هنا نشاز وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. فطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن كما هو معلوم أن هذا الطريق الناس افترقت فيه، افترقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الافتراق أخبر العلماء أنه هنا في قوله كلها في النار إلا واحدة هذا يختلف باختلاف الافتراق، هل هذا الافتراق في أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ وإذا كان الافتراق في أمة الإجابة أيكون هذا الإنسان يعني جرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولكنه ابتدع بدعة من البدع، فهل قوله كلها في النار على التأبيد أو على الوعيد؟ فيرى أهل السنة أن هذا من باب الوعيد، بعض الناس وإن كانوا عن البدع وإن كان فيهم بدع لكن من المعلوم أن هذه البدع لا توجب خلودهم في النار، بعض هذه البدع لا توجب خلودهم في النار، فليس الناس في البدع سواء، فهناك بدع مغلظة وهناك بدع دون بدع. وهناك أبعد ما يكونون عن الحق، وهناك أناس يعني ليسوا من أهل الحق ولكن أقرب من إلى قول أهل الحق. فالناس يختلفون في يعني في بدعهم، ويختلفون في بعدهم وفي قربهم. فأهل السنة فصلوا هذا الأمر. فهكذا شأن أهل السنة، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، فيهم علام الهدى، فيهم مصابيح الدجى. هكذا نرى بحمد الله تعالى. لو نظرت في مكتبتي من مكتبات أهل السنة، كم ألف من العلم، كم خدم كلام الله عز وجل تفسيرا، كم خدم فقها، كم خدم يعني حديثا، كم خدم تأصيلا، وكم وكم كانت هناك عناية، وكم في تاريخ أهل السنة من أعلام وعلماء يعني ربانيون بينوا ووضحوا وفرقوا لنا علما الآن نتزود منه ونغترف منه بحمد الله سبحانه وتعالى. فهكذا هذه الخيرية باقية في هذه الأمة، وهي بحمد الله تعالى ظاهرة وواضحة في أهل السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا القول. ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على هذا الحق، واجعلنا من الملتزمين به علما والملتزمين به عملا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. هذا ما تيسر شرحه من هذه الرسالة التي هي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، التي بحمد الله تعالى يتدارسها يعني أهل السنة ويقرؤونها ويشرحونها جيلا بعد جيل، لما فيها من بيان جملة من مسائل الحق هي بحمد الله تعالى تنطلق من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالحمد لله على ما وفق وأعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، ونسأله سبحانه وتعالى خشيته في السر والعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا جميعا سبيل العلماء العاملين الذين يحيون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح من شأننا، وأن يصلح من ذرياتنا، وأن يصلح من حال قلوبنا، وأن يصلح من حال الأمة أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير وهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في اختام هذه الدورة لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ على ما قدم، كما أننا نشكركم أيها الحضور على حضوركم هذا، ونشكر كذلك الأخوة القائمين على المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لدينا سؤال واحد فقط، يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز على الإنسان أو للإنسان أن يمازح في الشرك مثل بركاتك يا شيخ وغير ذلك؟ الله امتدح أهل الإيمان بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا اللغو الذي لا نفع فيه، لا خير فيه، أن اللغو هو ما لا خير فيه ولا نفع فيه من قول أو عمل. امتدح الله تعالى أهل الإيمان بالبعد عن هذا: والذين هم عن اللغو معرضون. فما بالك تمازح أحدا بألفاظ قد يكون فيها نوع بدعة أو نوع شرك ونحو ذلك في هذا الشيء. طبعا فيما يتعلق بالبركة، نعم، الله تعالى قد وضع البركة في أمور وأشياء، وإن كان نيل هذه البركة يكون من الله سبحانه وتعالى، لكن قد يبارك لك في العلم، وقد يبارك لك في المال، وقد يبارك في المكان، وقد يبارك في الشيء، لكن الاعتقاد أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فهناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع في هذا الشيء. لكن مثلا يعني هذا الشخص إذا قل مثلا بركاتك يا شيخ ونحو ذلك ما ينبغي بمثل هذه العبارة، لكن مثلا إذا رأى في إنسان خير أو صلاح أو نحو ذلك أوصاه بالدعاء له، ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجب. وإذا كانت الدعوة بإذن الله تعالى من رجل يعني يتوسل فيه الخير والصلاح فهي بإذن الله تعالى لعلها أن تلقى ساعة إجابة ينال الإنسان بها شيء من الفضل والخير. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يعني قال لهم لا تنسنا من دعائك الصالح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أحد أصحابه يعني الدعاء فما بالنا نحن مع يعني من نتوسل فيه والخير والصلاح. فهي دعوة ليس اعتقاد في ذات الشخص، ولكن لعل في صلاح هذا الشخص بإذن الله تعالى ما يكون سببا في إجابة الله عز وجل لهذه الدعوة في هذا الشيء. ولا شك أن الإنسان يرى أن يعني وجود أهل العلم ووجود أهل الصلاح في المجتمعات علامة خير، علامة خير على هذه المجتمعات، لأن الناس تقتدي بعلمائها وبصالحها. فإذا كان علماؤها على خير والصالحين على خير فإن هذا يكون بإذن الله سببا في اقتداء الناس. فتجد مثلا الأم قد تقول لولدها يا ولدي أريدك أن تكون مثل فلان، أن تكون مثل فلان. أصبح هذا مثال في المجتمع، ومثال في الأم تحاول أن تدرس في نفس ولدها أن يكون في الخير والصلاح والعلم مثل فلان، فتعطيه نموذجا حيا. فوجود العلماء ووجود العلم يعني خير وبركة عظيمة على المجتمع. وذلك يقول العلماء متى ينتشر مثلا السحر والشعوذة وأنواع من الباطل؟ إذا قل العلماء. إذا رأيت مجتمع انتشر فيه السحر وانتشرت فيه الكهانة وانتشر فيه الدجل ونحو ذلك فهي علامة واضحة بارزة على إيش؟ على قلة العلماء. قلة إيش؟ العلماء. وتأمل في حال المجتمعات الإسلامية، ليست واحدة، المجتمعات السحر والكهانة والشعوذة ونحو ذلك متفشية، حتى أنك تجد على جسد الواحد أكثر من تعويذة، على رقبته وعلى يده ويعني على عضده وفي سيارته يكاد يعني يمتلي بهذه الأشياء. فإذا كان المجتمع بحمد الله تعالى فيه العلم الشرعي المنتشر وفيه العلماء تلاشت هذه الأشياء أو قلت أو ضعفت. فهذا من بركة هذا العلم، وقد يكون في هذا إن شاء الله خير في وجود هذا العالم وهذا الخير. فالإنسان ينبغي وهكذا ينبغي أن نحرص، وأنا أقول يعني ينبغي يعني على الإنسان أن يسعى أشد السعي أن يكون في هذه الأسرة أو في هذا المجتمع إنسان على علم شرعي، احرص على هذا. إذا يعني مثلا رزقك الله أولاد على الأقل يكون بعضهم إيش؟ على علم إيش؟ شرعي، لأنه هذا يكون خير فيه يعني حتى على الأسرة وخير على البيت في هذا الشيء، ويصبح هناك نموذج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعلى الأقل يعني يستحي يعني صاحب الذنب المعصي إذا رأى يستحي منه ويعطيه شيء من الاحترام والتقدير، فيكون هذا سبب في توجيهه وهكذا، حتى لا تصبح يعني يصبح المنكر معروف والمعروف ماذا؟ منكر. وهذا كله بفقد العلم، بفقد العلم. فأشر شيء على الأمة أن تفقد العلم، وفقد العلم بفقد العلماء، فيجب أن نسعى إلى أن يكون في هذا المجتمع أكبر عدد من العلماء وأكثر عدد من طلب العلم من طلاب العلم، لأن هذا مطلب أساسي في الأمة. فالمساجد بحاجة إلى، والبيوت بحاجة إلى العلماء، وهكذا نحن في كل مكان بحاجة إلى من يذكرنا بالله عز وجل، من يعلمنا شيئا من الدين في هذا الشيء. فهذا إنما يتأتى بعد فضل الله تعالى بانتشار العلم، بانتشار العلم ووجود العلماء. وبالتالي أي مجتمع كثر فيه العلماء تجده إلى الخير أقرب، وأي مجتمع قل فيه علماء تجده إلى الشر أقرب. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.